add something. It's really heartwarming to see Hufad or youngsters reciting like this. I'm not the parent of these children, but I feel elated. I feel happy inside that these children are reciting, and it's not just a matter of reciting. It takes guts. It takes a stomach to stand in front and to recite in front of these people. And one very important thing which I think we need to highlight, that yes, the children are making sacrifices, but with that sacrifices is the sacrifices of the parents as well. And with and above that also are the sacrifices of the ustaz and the teachers. So if we work hand in hand, the student, the teacher, and the parents, then inshallah we will produce excellent results inshallah. We will call upon our next recitant, Hafiz Umar Hendricks, Ibn Abbas, Madrasa Rajulazan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة من حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. صدق الله العظيم.